أحاديث كثيرة ورد في هذا تدل على أن الأمراض والأسقام يعني يكفر الله تعالى بها الذنوب والخطايا, ولكن مع الصبر والاحتساب. وقد أورد أبو داود هنا حديثا يعني ضعيفا عن عامر الرامي. نعم. عن عامر الرامي رضي الله تعالى عنه ذكر فيه قصة, وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد يعني وجد رايات ألوية ورايات, فجاء فسأل فقال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأخبره بأن أنه جاء إليه وأنه مر بغيظه فيها أفراخ يعني طائر, وأنه حمل هذه الأفراخ, وأن أما هذه الأفراخ لحقته فكشف لها فنزلت معهن, وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بالحديث الذي فيه ذكر الأمراض. قال إيش؟ قال عن عامر الرامي أخي الخضر قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال, قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية, فقلت ما هذا؟ قالوا هذا رفعت لنا رايات وألوية, يعني رايات يعني وألوية, يعني قيل إنهما بمعنى واحد, وقيل إن يعني أحدهما أظهر وأعم من الآخر. نعم. فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه, فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل. إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله يعني شفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وعبرة وعظة له فيما يستقبل من الزمان, يعني معنى ذلك أنه يعني يستفيد يعني في المستقبل ويستفيد في الماضي, يستفيد في الماضي أنه يكفر ما مضى عن الماضي يعني الأسقام, ويستفيد في المستقبل أنه يعتبر ويتعظ ويكون ذلك يعني حافزا له إلى أن يعمل صالحا وأن يبتعد عن المحرمات. نعم. وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. وأما المنافق بخلاف ذلك إذا أصابه المرض ثم شفي منه ما يحرك به ساكنا ولا يلتفت إليه ولا يعتبر ولا يتعظ, ويكون كالبعير الذي عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري لماذا عقلوه ولماذا أطلقوه, يعني فما مضى لا يستفيد منه لأنه يعني لا يكفر, وفي المستقبل لم يتعظ ولم يعتبر لأنه باق في غيه وضلاله ونفاقه. نعم. فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم عنا فلست منا, يعني قم عنا فلست منا, يعني لست من يعني من أهل طريقتنا الذين تحصل لهم تلك الأسقام التي يكون فيها التكفير وفيها العبرة وفيها الموعظة. نعم. لكن الحديث كما عرفنا هو غير صحيح. نعم. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه, فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيضة شجر. غيضة يعني شجر ملتف وجد فيها وكر فيه أفراخ, فأخذ تلك الأفراخ ولحقته أمهن وجعلت ترفرف حولهن فكشف عنهن فنزلت وصارت معهن ولف الجميع بكسائه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي هذه يا رسول الله. نعم. فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولئي معي، قال ضعهن عنك، فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ يعني كون هذه الأم جعلت ترفرف على رأسه حتى كشف عن الأفراخ ونزلت معها، ثم أيضا لما أمره بإلقائهن ألقاهن فلم تبرح عنهن أمهن، فقال: أتعجبون من رحم هذه بأفراخها؟ الله أشد فرحا بتوبة عبده. هو الذي بعثني بالحق، لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها. نعم، والله لا، والذي بعثني بالحق لرحمة الله، لله أرحم بعباده من هذه بأفراخها. نعم، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن، فرجع بهن. نعم، والإسناد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة، أصحاب البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة المرادي الباهلي الحراني، وهو ثقة، أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق عن رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور. محمد إسحاق مر ذكره، ورجل من الشام يقال له أبو منظور، هو مجهول. نعم، مجهول. أخرج له أبو داود. ما أخرجه أبو داود. عن عمه. نعم، عن عمه قال: حدثني عمي عن عامر الرامي. يعني فيه يعني واسطتان، يعني واسطتان مبهمتان. نعم، وعن عامر الرام أي الرامي، وهو صحابي أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود، يعني ففيه مبهمان، وفيه رجل يعني سمي أو كني أو ذكر وعرف بأنه كنا، ولكنه مع ذلك مجهول، فالحديث غير صحيح. يقول الشيخ: هذا الصحابي ليس له إلا هذا الحديث. نعم، لكن الآن يعني المرفوع من الحديث أليس له شواهد؟ يعني أن الأسقام إلا مسألة الأسقام والأمراض أنها تكفر. أيه؟ هذا لا شك، أنا قلت يعني منها حديث، هذا الحديث يعني عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يعني من الأسقام، من الضراء الأسقام. نعم، وآخره لله أرحم بعباده. وكذلك أيضا هذا آخر ثابت، اللي هو يعني يكون الله أرحم بعباده، يعني من المخلوق، من سواء جاء حديثا لله أشد، يعني المرأة التي أخذت يعني الطفل وأرضعته ولصقته بصدرها، قال: تعجبون أترون هذه طرحة وجهها بالنار؟ ثم قال: الله أشد يعني أشد رحمة من ولدها، من هذه بولدها. الحكم عليه بالضعف يعني، والله يعني من ناحية كون الذنوب مكفرة هذا صحيح، أقول يعني من ناحية كون الذنوب من أسباب التكفير هذا صحيح، ولكن نفس الحديث القصة يعني غير ثابتة. نعم، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال: حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده: وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود: زاد بن نفيل ثم صبره على ذلك، ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. ثم ورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اللجلاج،

قال أبو بردة اصطحبت أنا يزيد أنا ويزيد بن أبي كبشة فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له أفطر سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. ومسدد عن هشيم ومسدد مر ذكره هشيم هو بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العوام بن حوشب والعوام بن حوشب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو صدوق ضعيف الحفظ أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. صدوق ضعيف الحفظ أخرجه البخاري وأبو داود النسائي وأبو داود النسائي. عن أبي بردة عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب عيادة النساء. قال حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. ثم رد أبو داود عيادة النساء يعني وهذا من عيادة المريض والعيادة مستحبة ومشروعة يعني عيادة المريض وسواء كانت للرجال أو النساء فالنساء تزور النساء والرجال يزور الرجال وإذا كان يعني هناك يعني محارم وتقارب فكذلك النساء تزور الرجال والرجال وإذا كان كذلك النساء يعني ليسوا محارم ولكن يعني فيه هن كبيرات ويعني هناك مجاورة هناك فكونه يعني يأتي إليها وعندها محارمها ويدعو لها يعني لا بأس بذلك وإنما المحذور يعني ما يترتب عليه فتنة وما يكون فيه خلوة. أرد أبو داود حديث أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وهذا فيه يعني أن الأمراض يعني مكفرات للذنوب وهو مثل من جملة الأحاديث الدالة على يعني هذا المعنى الذي هو كون الذنوب تكفر المعاصي وذلك مع الصبر والاحتساب. أما إذا كان ما هناك صبر واحتساب وإنما تزخط وتلوم وما إلى ذلك فإن هذا يعني يكون زيادة ضرر وزيادة بلاء وزيادة شر على الإنسان والعياذ بالله. نعم. قال حدثنا سهل بن بكار سهل بن بكار ثقة أخرج له ثقة ربما وهي مخرج البخاري وابو داود النسائي ثقة ربما وهي مخرج البخاري وابو داود النسائي. عن أبي عوانة عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم العلاء عن أم العلاء وهي صحابية أخرج لها أبو داود أخرجها أبو داود. سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد رباعي نعم ولو لم تكن من المحارم عيادة النساء. نعم يعني إذا كانت امرأة كبيرة وهي من الجيران أو يعني من الـ الـ يعني الأصحاب يعني أمهات الأصحاب والأصدقاء يعني فكونها يزورها وهي متحجبة وعندها محارمها ويدعو لها لا بأس بذلك لأنها يعني كونها يخاطبها ويدعو لها ويعني يسألها عن حالها لا سيما مثل الكبار وعندها محارمها. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. قال أية آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب. قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. قال أية آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. إني أعلم أشد آية في القرآن. قال أي آية؟ قالت من يعمل سوءا يجز به، يعني معنى أن هذه شديدة وأن الإنسان إذا عمل سوءا فإنه يؤاخذ عليه ويعاقب عليه. فقال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله؟ تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله، يعني فيكافأ بأسوأ عمله، يعني معنى ذلك أن ذلك تكون كفاء ويعني كفارة عن يعني أسوأ عمله، يعني عمل سيء. معناه أن النكبة أو النكبات والأسقام والأمراض الله تعالى يكفر بها السيئات وتكون يعني مكفرة وتكون يعني حالة محل تلك السيئات، يعني الثواب عليها أي على تلك النكبات والمصائب. نعم. ومن حوسب عذب؟ قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب. ومن حوسب عذب يقول يعني من يعمل سوءا يجز به وكون يحاسب عليه يعذب. فقال إنما ذلكم العرض، يعني العرض على الله عز وجل، وإلا فإن العذاب إنما يكون عند المناقشة، كون الإنسان يناقش على كل شيء ولا يتجاوز له عن شيء فإنه لا بد أن يستحق العذاب، ولكن كون الله عز وجل يعفو ويصفح ويتجاوز فإنه يسلم من العذاب بفضل الله عز وجل ومغفرته. والحديث يعني آخره يعني متفق عليه، يعني ما ورد في الصحيحين، يعني إنما قال إنما ذلكم العرض ومن نوقش الحساب عذب. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى. مسدد مر ذكره، مسدد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج ويحيى أو عن يحيى. عن يحيى. عن يحيى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة والقطان. قال حا وحدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عمر. عن عثمان بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار. وهذا قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار يعني الشيخ الثاني. عن أبي عامر الخزاز. عن أبي عامر الخزاز وها صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا. صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة. قال وهذا لفظ ابن بشار حدثنا ابن أبي مليكة، يعني أنه ساقه على لفظ مسدد وفيه عن ابن أبي مليكة، وأما على لفظ ابن بشار فهو قال حدثنا ابن أبي مليكة. مع أن في أوله قال وهذا لفظ ابن بشار، يعني أول السند قال وهذا لفظ ابن بشار. نعم، يعني بس ان السياق كما قال في الاخر هنا، يعني معناه ان العنعنه اللي مضت انها عن مسدد. قال رحمه الله تعالى باب في العياده. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى

وقوله صلى الله عليه وسلم أسلم يعني دعوة له, دعوته للإسلام. وهذا يدل على أن الزيارة إذا كان من أجل الدعوة ومن أجل دعوته للإسلام وأن يترتب عليها مصلحة وفائدة أن ذلك سائغ, لأن مسلم زاره ودعاه. ويشبه هذا مجيئه إلى عمه أبي طالب في مرض موته وكونه قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض جلساء الذين هم على يعني ملة عبد المطلب, فذكراه دين عبد المطلب وأن يبقى على ما كان عليه كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب, ولم يقل لا إله إلا الله كما طلب ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن زيارة الذمي أو زيارة الكافر إذا كان من أجل دعوته للإسلام وفي ذلك مصلحة أنها لا بأس بها وأنها مستحبة. وأما إذا كانت لغير ذلك أو ما كان يترتب عليها مصلحة فلا تحصل الزيارة. ثم إنه لما قال أسلم وكان أبوه موجودا أي أبو ذلك اليهودي الغلام, فنظر إليه فقال أطع أبا القاسم فأسلم ودخل في الإسلام. ثم مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار, يعني أن الله تعالى نجاه من النار ومن دخول النار والخلود فيها لكونه أسلم. وهذا الذي حصل من هذا اليهودي الذي أن كونه دخل في الإسلام يدل على أن الإسلام يعرض على الصغير وأنه وأنه يحصل إسلامه ويعني ولو كان صغيرا, وأنه ليس الأمر مقصورا على الكبار بل يعتبر إسلام الصغير. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد يعني بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات من أعلى على سنيد عند أبي داود. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الحديث حديث عائشة إني لأعلم أشد آية في القرآن, قال أية آية يا عائشة؟ ذكره في باب عيادة النساء. فالأخ يقول هل كانت عائشة رضي عنها مريضة فزارها فسألها هذا السؤال؟ إني لا أعلم آية إيش؟ الحديث عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في القرآن, قال أية آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوء يجزى به. قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ ما أعرف وجهه, أقول ما أعرف وجه إرادة في هذه الترجمة. وعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين, يعني أقول هو أقول يكون عندها, وقد ومعلوم أنه كان حتى يعني المرأة التي لا يكون عندها أيضا يزور نساءه في يوم كل واحدة منهن ويجلس معهن قليلا ثم ينتهي إلى المرأة التي تكون لها النوبة. ما أدري إيش وجه إرادة في هذه الترجمة. هل يجوز الشراء من الجمارك من الأثاث والبضائع ثم أبيعها في المحلات علما أن هذه البضاعة ليست لهم بل لغيرهم من التجار الذين لم يدفعوا للجمارك المبلغ المقرر عليهم فيعطون مدة 15 يوما إن لم يأتوا بهذا المبلغ فيباع لغيرهم؟ الذي ينبغي للإنسان أن لا يدخل في مثل هذا, وأن يتنزه عن مثل ذلك لأن فيه شبهة. لو وجد مال في الأرض ولم يعلم هل هو من أموال الجاهلية أم أنه من أموال المسلمين والتي تعتبر من اللقطة فما العمل؟ إذا وجد أقول إذا وجد يعني إذا كان يعني عليه علامة يعني إسلامية فهو طبعا يكون من أموال المسلمين، وإذا كان يعني شيء قديم جدا فهذا هو الذي يكون ركاز، وإذا كان في يعني في مكان يعني في بلاد المسلمين وهو يعني ليس فيه شيء يدل على قدمه فيعتبر من قبيل اللقطة. هل صحيح ما يزعمه بعض الناس أن الركاز يكون محروس من الجن فمن أراد أن يقرب منه ربما يؤذى إلا إذا قرأ القرآن؟ والله ما نعلم لهذا أصل. يقول في بلادنا كثير من قبور اليهود والنصارى فيها الكثير من الذهب، فهل يجوز أن ننبشها ونأخذ المال؟ وما الذي يدريك أن فيها الكثير من الذهب؟ وإذا كان فيها ذهب ويعني أمكن النبش والحصول عليه لا بأس بذلك، لكن يعني من أين الإنسان يعني يروح نبش القبور كلها يدور ذهب يبحث عن ذهب؟ لأن هذا يقول إن الكفار الصينيين في بلادنا إذا مات أحد أقاربهم فإنهم يدفنون الميت مع أمواله، فهل يجوز أن ننبش قبره لأخذ هذه الأموال؟ والله الآن الأموال صارت أوراق، الأموال صارت أوراق، وإذا دفنت الأوراق معها ستأكلها الأرض. يقول هل يجوز نبش القبور لغير المصلحة؟ ومن ذلك هل يجوز نبشها ليرى العذاب أو النعيم؟ لا لا لا لا لا لا تنبش لغير المصلحة، يعني يكون الإنسان يعني يرى العذاب، وحتى لو نبش يعني العذاب يعني لم يجد عذابا يعني كما يألف وكما يعرف في هذه الحياة الدنيا يقول خلاص يقول ما في عذاب، العذاب موجود ولو لم ترى العذاب، المعذب معذب والمنعم منعم وإن لم ترى نعيما ولا عذابا، لأن أمور الغيب وأمور البرزخ أمور غيبية ليست كالدنيا، ليست كالدنيا وليست كأحوال الدنيا، فالإنسان يؤمن بالغيب ويصدق بالغيب ويعلم أن كل من يستحق العذاب معذب وكل من يستحق النعيم منعم، وإن لم يشاهد ذلك ولو حفر ولم يجد نعيما ولا عذابا يؤمن بأن النعيم موجود والعذاب موجود. مات أبي قبل 3 أسابيع وبعد 1.5 شهر تقريبا سأرجع إلى بلدي إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أصلي على قبره؟ بعد تطاول العهد يعني لا يصلي عليه الإنسان، ولكن يدعو له، أقول يدعو له ويكفي. هل يجوز أن يقال للمرض هذا المرض الخبيث؟ والله أقول لا ينبغي، أقول لا ينبغي، وإنما يعني لا يوصف بهذا الوصف. هل المرأة يكتب لها ما كانت تعمله من الأعمال الصالحة إذا حاضت؟ ما يعني الذي يبدو أنه ليس له ذلك، ليس لها ذلك، لأنه يعني جاء في الحديث يعني نقصان يعني عقلها ودينها، وأن يعني أنها يعني أنها لا أنها أنها لا تصلي، يعني فهذا يعني يدل على أن يعني أن هذا شيء حصل لها وأنه نقص حصل لها، وما جاء شيء يدل عليه، وإنما يدل على أن هذا من النقص الذي يحصل لها عن رجال، وأنه يعني يأتي لها يعني شيء لا تصلي. أنا شاب في الثانوية وعلى وجه التخرج إن شاء الله، وأرغب في الدراسة في الجامعة الإسلامية، ولكن والدي يقول لا بد أن تسجل في كلية عسكرية وأنا لا أرغب في ذلك، فهل أدرس في الشريعة أم أنه يجب علي أن أطيع أبي؟ يعني ينبغي أن تحرص على أن تدرس في الشريعة وأن تسعى لإقناع أبيك، ما دام اتجاهك إلى الشريعة تسعى بإقناع أبيك وإرضائه، وتجمع بين المصلحتين. سؤال الأخير: ما رأيكم في كتاب الرد المفحم على الذين أوجبوا تغطية وجه الوجه والكفين بالنسبة للمرأة للشيخ الألباني؟ والله ما طلعت عليه، لكن أعرف أن رأي الألباني هو القول بكشف الوجه، وهو مخطئ في ذلك، والله تعالى يغفر له ويتجاوز عنه وعنه، والحق هو تغطية المرأة وجهها، ومعلوم أن الوجه هو فيه هو زينة المرأة، والشريعة التي جاءت بتغطية الرجلين وبإرخاء الثياب حتى تغطي الرجلين، بل ويجر يعني مقدار يعني يجر على الأرض، ومعلوم أن الوجه فيه الجمال، والشريعة التي جاءت بتغطية الرجلين من باب أولى أن تغطية الوجه من الأمور التي هي أولى وأولى، لأن فيه الفتنة وفيه المحاسن وفيه الجمال. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه نعتقد أنه مخطئ في هذا، والصواب مع غيره. وكنت أقول أن هذا الذي كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني اعتنى به وحرص عليه، كنت أقول أن هذا من الحق الذي ينبغي إخفاءه، حتى ولو كان أنه مهو واجب في رأيه، كان ينبغي له أن يسكت ويخلي الناس يعني يبقون على حرصهم على السلامة والبعد عن التكشف يعني والوقوع يعني في أمور ما تنبغي، والله تعالى يغفر له ويتجاوز عنه وعنه. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب المشي في العيادة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. ليس براكب بغل ولا برذون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المشي في العيادة، يعني عيادة المريض، كونه يعوده ماشيا، يذهب إلى عيادته ماشيا. هذا هو المقصود من الترجمة. والعيادة جاءت السنة بها يعني ماشيا وجاءت راكبا، وهذا الذي أورده أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة عن جابر أنه كان يعوده ليس براكب بغل ولا برذون، يدل على ذلك أنه كان يعوده ماشيا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح أنه عاد سعد بن عبادة راكبا على حمار، عاد سعد بن عبادة راكبا على حمار، فدل هذا على أن العيادة للمريض، يذهب الإنسان إلى المريض يعوده راكبا أو ماشيا، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا ليس براكب بغل ولا برذون، البغل هو الحيوان الذي يتولد بين الحمار والفرس والخيل، وأما البرذون فهو نوع من أنواع الخيل، نوع من أنواع الخيل، يعني ليس من الخيل الأصيلة، ليس من الخيل العربي، وإنما هو يعني من غير ذلك، ويقال أنه يعني من الترك، أنه من خيل الترك، أي أنه ليس من خيل العرب، وهو يعني أقل جودة من الخيل العربي. وعلى هذا فالسنة أو أن السنة جاءت بكل إنسان يذهب راكبا ويذهب ماشيا، وكل ذلك جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كان يعودني يعني كان في الأصل تدل على التكرار، يعني معناها أنه يعني تتكرر عيادته، وقد تأتي كان لغير التكرار كما في قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فإن قولها ولحله قبل أن يطوف البيت ما حصل إلا مرة واحدة، لأن النبي ما حج إلا مرة واحدة، ومع ذلك جاء التعبير بكان، فإذا هي في الغالب تدل على التكرار وقد تأتي لغير التكرار. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد المنكدر هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل العيادة على وضوء. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح بن خليل قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام. قال أبو داود: والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة، وهي باب في فضل الوضوء في عيادة المريض. فضل العيادة على وضوء. فضل في العيادة على وضوء، يعني في بيان فضل العيادة على وضوء، يعني كل إنسان يعود المريض وهو متوضئ. قيل لعل ذلك ليكون الإنسان يعني عندما يدعو له يدعو على طهارة فيكون ذلك أكمل، وقيل لأن العيادة هي يعني قربة ويعني عبادة، فيكون إذا كان فعله على طهارة فإنها تكون أكمل وأتم. وأبو داود رحمه الله أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء وزار أخاه محتسبا، وزار أخاه محتسبا يعني محتسبا الأجر من الله عز وجل، طالبا الأجر من الله عز وجل، بعد بينه وبين جهنم 70 خريفا. قيل: ما الخريف؟ قال: عام، أي 70 سنة، يعني مسافة طويلة. والحديث يدل على فضل كون الإنسان يعني يذهب يعني للعيادة على وضوء، وكونه يكون بذلك أيضا محتسبا، يعني عندما يذهب يكون محتسبا يرجو الثواب من الله عز وجل. وليس المقصود من ذلك يعني مجاملة أو رد جميل أو رد يعني يكون الإنسان يقابل يعني من غير أن يكون هناك نية يرجو الثواب من الله عز وجل، لأن الأعمال لا بد فيها من النيات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث في إسناده رجل لين الحديث، يعني فالزيارة أو عيادة المريض ثابتة، يعني في حديث كثيرة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، ولكن الشيء الذي يتعلق بالوضوء والذي جاء في هذا الحديث إنما جاء عن طريق البصريين، ومجيئه عن طريق البصريين لا يؤثر لو كان سلم من متكلم فيه، لأن الإسناد ولو كان مسلسلا بأناس معينين من أهل بلد أو من أهل ناحية، فإنهم إذا كانوا ثقات لا يؤثر، لأن الحديث الغريب الذي يكون من طريقة صحيحة مقبول ومحتج به وموجود في الصحيحين شيء من ذلك. ولكن الإشكال فيما إذا حصل التفرد والغرابة، يعني من جهة من فيه كلام، والحديث في إسناده رجل بصري واسطي بصري هو الفضل بن دلهم وهو لين الحديث. فإذا يكون ما جاء من مشروعية الوضوء أو بيان فضل الوضوء وكون الإنسان يعود على طهارة أنه لم يثبت. وأما العيادة فإنها ثابتة، العيادة يعني عيادة المرضى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي. محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. عن الربيع بن روح بن خليد. عن الربيع بن روح بن خليد وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن محمد بن خالد. عن محمد بن خالد الوهبي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الفضل بن دلهم الواسطي. عن الفضل بن دلهم الواسطي البصري وهو لين الحديث أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ثابت البناني. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ. الذي قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ، يعني كونه يعود وهو على وضوء، هذا هو الذي تفرد به البصريون. والبصريون هم أنس وثابت والفضل بن دلهم. ومعلوم أن يعني ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وحجة، ولكن الآفة فيه من الفضل بن دلهم الواسطي البصري، فهو يعني الذي يؤثر في أو الذي كان مؤثرا في عدم ثبوته. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي رضي الله عنه أنه قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه لم يذكر الخريف. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. ثم رد أبو داود حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله تعالى عنه، وثاني حديث وثاني عن علي أيضا. نعم. الحديث عن علي موقوفا ومرفوعا، موقوفا ومرفوعا، وكل منهما صحيح، والموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه من الأمور التي ليس للرأي فيها مجال، فيكون حكمه حكم الرفع، فجاء موقوفا وجاء مرفوعا، والمرفوع موقوف حكما مرفوع حكما، المرفوع الموقوف منه مرفوع حكما، فقد جاء مرفوعا يعني صراحة، وجاء موقوفا ولكنه وجاء موقوفا ولكنه مرفوع حكما. قال من ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وبعد وكان له خريف في الجنة. ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا وخرج معه 70,000 ملكا يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني أن هؤلاء يستغفرون له يعني في الليل كله، يعني حتى يصبح، من حين يخرج ممسيا إلى أن يصبح يستغفرون له لقيامه بهذا العمل العظيم الذي هو عيادة المريض. ويدل على فضل عيادة المريض والترغيب فيه، على فضل عيادة المريض والترغيب فيه، وأن هؤلاء العدد الكبير من الملائكة يخرجون معه يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والخريف هو البستان، يعني الخريف هو البستان، يعني هذا هو المقصود به، يعني أنه يكون له بستان في الجنة. ومن عاد مريضا مصبحا خرج معه 70,000 ملكا يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. يعني معناها إن كان في الليل فهم يستغفرون له حتى الصباح وله خريف في الجنة، وإن كان في الصباح فإنهم يخرجون له يستغفرون له 70,000 حتى يمسي وكان له خريف في الجنة. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن نافع وهو صدوق خير أبو داود والنسائي في مسند علي. صدوق خير أبو داود والنسائي في مسند علي. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه هو أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن الحكم مر ذكره. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني بمعنى الحديث المتقدم. لم يذكر الخريف. لم يذكر الخريف يعني الخريف إنما جاء في الموقوف ولم يأتي في المرفوع، يعني وكان له خريفا في الجنة. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة، أي من طريق أخرى أن فيه ذكر الخريف وهي الطريق الأولى. وعلى كل الحديث يعني كما عرفنا ليس يعني مما للرأي فيه مجال، حتى الموقوف فإنه في حكم مرفوع. تكون رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة يعني موقوف كان. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع أنه قال وكان نافع غلام الحسن بن علي. قال إيش؟ قال عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنى حديث شعبة. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى يعني معلقة، ويعني فيها أن أبو موسى جاء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يعوده، ثم ذكر بمعنى حديث شعبة الأول الذي جاء عن علي يعني الموقوف. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور عن الحكم. هذا الإسناد يعني هذا. نعم. إيش هو أوله؟ حدثنا اقرأ الإسناد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى رضي الله عنه إلى الحسن. هو مرسل متصل، أقول يعني ذكر حديث أبي موسى بعد ذلك متصلا، ولكنه بمعنى حديث علي رضي الله عنه الذي رواه شعبة هو الطريق الأولى وليست الطريقة الثانية التي فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى والذي هو المرفوع. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن أبي شيبة مرة ذكره عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع. عن الحكم وهو مرة ذكره. أبي جعفر عبد الله بن نافع مرة ذكره. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن قيس صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وساق معنى حديث شعبة. وساق معنى حديث شعبة هي الطريق الأولى التي جاءت عن علي. قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه صحيح. ثم قال أبو داود أسند هذا

ويعني وهذا هو المقصود من قوله كونه يعود مرارا, يعني كونه قريبا منه بحيث تتكرر زيارته. وسبق أن مر بنا الحديث الذي يشير إلى تكرر الزيارة, وهو حديث جابر كان يعودني ماشيا, كان يعودني ماشيا. وقلنا إن كان في الأصل أنها تفيد التكرار, أنها تفيد التكرار, يعني فهو يعني يدل على تكرر الزيارة. وهذا الحديث يدل على تكررها, وقد عقد أبو داود الترجمة لهذا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أسكنه يعني مدة في المسجد, وهذا يدلنا أيضا على أن المسجد يمكن أن يعني يتخذ سكنا للحاجة في فترة من الزمان وفي وقت من الأوقات, كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل. يوم الخندق هو الأحزاب, وكان ذلك في السنة الخامسة, يعني في الأكحل, يعني عرق في الذراع. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول أن الحديث السابق ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من مسند الحسن برقم مسند الحسن برقم 1367. ألف وكم؟ 300. 1367. نعم. 1367. نعم. نعم. ويبدو والله أعلم هو المتبادر, لأن كون المزور هو الذي يذكر الشيء الذي فيه الفضل أقرب من ذكر الزائر. يعني المزور يعني هو واضح, يعني من حيث المعنى, يعني كون المزور يعني يذكر يعني شيء, وأما كون الزائر يذكر للمزور يعني شيء من هذا يعني يتعلق بفضل عمله الذي عمله, يعني هو سائغ, ولكن حصوله من المزور أقرب. قال رحمه الله تعالى: باب في العيادة من الرمد. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجع كان بعيني. ثم رد أبو داود هذه ترجمة: باب العيادة من الرمد, يعني وجع العين. وهذا يدل يعني على أن العيادة تكون في أي مرض, وليس بلازم أن يكون مخوفا وأن يكون يعني مرضا خطيرا, وأن يعني قد يكون مرض الموت. حتى الأمراض التي يعني ليست مخوفة والإنسان يعني يبقى في بيته مع يعني يكون المرض ليس مخوف, أيضا تشرع العيادة وعيادة المريض وزيارته. فليس الأمر خاصا يعني بمرض شديد أو مرض خطير أو مرض مخوف, وإنما يكون في مختلف الأمراض. ولو كانت يعني سهلة, يعني مثل هذا الذي ترجم له مصنف وأورد الحديث فيه. وأورد أبو داود حديث زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع في عيني. نعم. من وجع في عيني, فهو دال على ما ترجم له, ودال على أن مختلف الأمراض أنه يعاد المريض فيها يعني بعض يعني أهل العلم قال إن يعني عيادة العيادة من الرمد يعني ليست يعني كغيرها, ويعني عللوا ذلك, قالوا بأن الرجل الذي فيه رمد إذا زاره الناس يعني ينظرون في بيته وهو لا يراهم. وقد قال ابن القيم رحمه الله ان هذا يعني شيء غير صحيح,

يعني الوباء الذي يكون به الموت العام يعني الذي يكون به الموت العام. وهل المراد ذات هذا المرض الطاعون أو يقاس عليه مثل مرض الحمى أو هذا لا الآن؟ كل مرض يكون به موت عام يعني حكم. إذا منع ولي الأمر من الخروج من هذا البلد وأنا أريد أن أخرج منه ليس فرارا إنما انتهت حاجتي، على كل أن يستجيب، أقول يستجيب ويبقى. ألا يكون كلمة فرارا خرجت مخرج الغالب، لأن العلة التي من أجلها منع الخروج هو انتقال المرض بهذا الفار؟ والله يعني كونه يعني جاء التعليل يعني كأن المنع هو في يعني بهذا مقيد بهذا القيد. أليس النهي لتفادي العدوى؟ لا، النهي عن الدخول ولا عن الخروج؟ خروج. نعم خروج. العدوى يعني كما هو معلوم بالنسبة للبلد الذي فيه الأمر فيه واضح، لأن المرض موجود ولكن موجود ليس موجودا في كل أحد، فيعني يمكن الإنسان يعني قد سلم من الطاعون وليس كل البلد في البلد أصابه من الطاعون، فيكون الذي قد خرج يعني أنها ليس بلازم أن يكون قد يصيب فيكون فيه العدوى، ولكن التعليل هو الخروج يعني فرارا منه، يعني فرارا منه، وإلا فإنه لا يلزم أن يكون كل الذين في البلد أصابهم الطاعون وإذا خرج يكون بالعدوى، ولكن في احتمال أن يكون فيه هذا المرض. نعم. أبو عبيدة رضي الله عنه أما مات في طاعون عمواس؟ إلا مات في طاعون عمواس. فهل معنى ذلك أنه دخل ولم يرجع مع عمر رضي الله عنه؟ قضية يعني كونه رجع يعني هو من أمراء الأجناد اللي كانوا في الشام، أقول هو من أمراء الأجناد الذين كانوا في الشام، يعني هو من الأمراء اللي كانوا في الشام وهم جاءوا لاستقباله ومرافقته ولكنه رجع، فيعني يبدو أن ليسوا كلهم رجعوا، ولو كان رجع فكونه مات في طعام عمواس اللي يبقى في الشام إذا كان حصل عدة أمراض، أنا قضية رجوعنا ما أدري عنها رجع ولا ما رجع، لكن النتيجة أنه توفي في طعام عمواس. وهل الطعام الذي قد حصل هو هذا الطعام؟ الطعام طبعا في خلافة عمر لأنه سنة 18، طعام عمواس سنة 18، فهل يعني عمر يعني لما جاء كان هذا هو الطاعون الذي رجع عنه وأبو عبيدة مات به؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال: اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. ثم رجع أبو داود باب دعاء المريض في العيادة، يعني عندما يعوده يدعو له. عيادة المريض يعني تشتمل على فوائد، منها كونه يدعو له، ومنها كونه يؤنسه ويدخل السرور عليه ويحسن إليه يعني بزيارته فيأنس بذلك ويفرح بذلك ويسر بذلك، ومنها كونه يدعو للمريض. فقد أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه لما اشتكى بمكة قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ومسح صدري وبطني. نعم. وبطني، وقال: اللهم اشفي سعدا، يعني ومحل الشاهد من قوله اللهم اشفي سعدا، فإنه دعا له بالشفاء وقال: اللهم اشفي سعدا وأتم له هجرته، يعني أنه يعني ما يموت في البلد الذي هاجر منه، يعني ما يموت في البلد الذي هاجر منه، وكانوا يحرصون على أنهم لا يموتون في دار هجرتهم التي تركوها من أجل الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر المهاجرين يعني في الحج أنهم يعني يعني يغادرون مكة, يعني لا يبقون فيها يعني بعد الحج, يعني وكانوا يعني لا يحبون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه. وقال وآتم له هجرته, يعني معناه أنه لا يموت يعني في البلد الذي مات منه وخرج منه من أجل الله, من أجل الله. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن مكي بن إبراهيم. عن مكي بن إبراهيم وهو ثقة من كبار شيوخ البخاري من الذين أخرج عنهم الثلاثيات, يعني البخاري عنده ثلاثيات مقدارها 22 حديثا.